يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نطلب من فضيلتكم التوجيه لنا ولإخواننا والنصح حول ما حدث في كلية اليمامة، حيث قام بعض الإخوة الغيورين بالحضور للكلية وإنكار ما يقام فيها من مخالفات شرعية واستضافة أشخاص مشبوهين في العقيدة. ما واجبنا نحن طلبة العلم حيال هذه المنكرات وأمثالها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واليد إنما هي للسلطة، للسلطة لولي الأمر أو من أقامه للحسبة، أما عامة الناس فليس لهم يد، وإنكارهم باليد يترتب عليه منكر أعظم وأشد، فهذا الأمر لا يجوز، هذا فوضى ولا يجوز هذا، لأنه يحدث شرا ونكسة على طلبة العلم، بحيث يتسلط عليهم الأشرار ويقولون هؤلاء غير منضبطين وهؤلاء إرهابيون إلى آخر ما يحصل في هذا إساءة إلى طلبة العلم وإلى أهل الخير، وأنهم غير منضبطين وأنهم عصاة لولي الأمر إلى آخره، فلا يجوز لهم هذا العمل، إنما يبينون وينصحون ويعظون ويبلغون، أيضا يبلغون من بيده السلطة ويغير بيده، يبلغونهم لأن لا يتكرر هذا. أما أنهم هم يباشرون بأيديهم يحصل فوضى مثل ما سمعنا، فهذا هو المنكر بنفسه، هذا العمل هو المنكر. نعم.